بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، فما زلنا مع هذا النظم المبارك الموسوم بمراقي الصعود لمقتضى الرقي والصعود في علم أصول الفقه العلامة عبد الله بن الحاج إبراهيم العلوي الشنقيطي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وكنا قد شرعنا في الدرس السابق في البيان تصير مشكل من الجلي، وهو واجب على النبي إذا أريد فهمه، وهو بما من الدليل مطلقا يجلو العمى. قلنا إنه ذكر هذه الترجمة بعد أن أشار إلى ما يقابل البيان، ألا وهو الإجمال، في الفصل السابق الذي تناول فيه المؤول والمحكم والمجمل. وذو وضوح محكم والمجمل هو الذي المراد منه يجهل، فلما عرف المجمل ناسب أن يعقبه بالحديث عن المبين أو عن البيان. تقدم لنا تعريف الإجمال، وأنه في اللغة العربية من أجمل الشيء إذا جمعه، ويأتي بمعنى الخلط إذا خلطه. في الاصطلاح المجمل ما لم تتضح دلالته، تقدم لنا هذا التعريف. وفي اللغة اسم مفعول من أجمل يجمل فهو مجمل، اسم مفعول منه مجمل. ومن أجمل الشيء إذا جمعه أو خلطه مع غيره، في الاصطلاح ما لم تتضح دلالته، أو أنه لفظ المجمل ما دل على أكثر من معنى من غير ترجيح أحدهما مع الآخر، أو ما دل على أكثر من معنى لا مزية لمعنى على آخر. وأما البيان فالمقصود بالبيان في الترجمة أي التبيين. البيان اسم مصدر، اسم مصدر، المصدر هو التبيين، بين الشيء يبينه تبيينا وبيانا إذا وضحه. البيان قلنا مداره في اللغة العربية على الوضوح والانكشاف. في الاصطلاح ما ذكره لنا إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. قال تصير مشكل من الجلي وهو واجب على النبي، أي أن البيان واجب على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم معنا، فيما يراد فهمه، فيما أراد الشارع فهمه كأحكام الصلاة والحج وغير ذلك. أما ما لا يراد فهمه ولا ينبني عليه عمل فلا يلزم النبي صلى الله عليه وسلم بيانه، ولذلك لم يقع بيان كثير من الأشياء التي لا يترتب عليه عمل كما تقدم عنه إذا أريد فهمه. نعم، قل وهو بما من الدليل مطلقا يجلو العمى. أنا توقفنا وهو بما، أي هو هذا البيان بماذا يكون؟ بما من الدليل مطلقا يجلو العمى، بكل ما يجلو العمى من الأدلة، سواء كان الدليل عقليا كما في قوله سبحانه وتعالى الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء خرج بالعقل الذات العلية، أو حسيا كما في قوله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها، تدمر كل شيء بأمر ربها. فهنا وقع البيان بالحس، والبيان بالحس والعقل إنما هو من باب البيان اللغوي وليس من باب البيان الأصولي، لأن البيان الأصولي تقدم عنا أنه تصير مشكل من الجلي، توضيح ما لم تتضح دلالته، هذا بيان لغوي وليس بيانا اصطلاحيا، ليس بيانا اصطلاحيا، لكنهم يتوسعون في البيان. قال أو كان وهو بما، أي يكون بما من الدليل مطلقا يجلو العمى، يكون بكل ما يجلو العمى من الأدلة، يجلو العمى أي الخفاء كالعقل والحس والقول والفعل. القول كبيانه صلى الله عليه وسلم للإجمال الوارد في قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، ما حقه؟ قال عليه الصلاة والسلام فيما سقت السماء العشر، هذا بيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديث حديث صحيحين بقوله، وكذلك يكون البيان بفعله عليه الصلاة والسلام على الصحيح ومذهب جماهير الأصوليين خلافا لطائفة ذهبت إلى أن البيان لا يقع بالفعل، والصحيح أن البيان يقع بفعله صلى الله عليه وسلم كما يقع بقوله. ومن البيان الفعلي ما كان من صلاته عليه الصلاة والسلام وحجه، الله تعالى قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا الصلاة جاءت مجملة، أي صلاة أمر الشارع بإقامتها بينها النبي عليه الصلاة والسلام وصلى وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وكذلك بيان الحج قوله تعالى ولله على الناس حج البيت، الحج في اللغة القصد، قصد البيت الحرام. فما معنى هذا الحج؟ والعرب كانوا يحجون، لكن ما هو الحج المشروع الذي أراده الله تعالى؟ بينه النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، قال خذوا عني مناسككم. طائفة من الأصول تذهب إلى أنه لا يصح البيان بالفعل، لا يصح البيان بالفعل، واستدلوا على ذلك بأدلة، وقالوا أنه مسألة الصلاة والحج بيان بالقول، بقوله صلوا كما رأيتموني أصلي وخذوا عني مناسككم، وهذا لم يسلم، إذ لم يحصل البيان بهذا، بل فيه إرشاد إلى ما حصل به البيان وهو فعله صلى الله عليه وسلم، قوله خذوا عني مناسككم لم تتبين به أفعال الحج. ذلك الصحيح ومذهب الجمهور، قلنا من قول أو فعل أو سكوت، أيضا يقع البيان بالسكوت، أكل الضب مثلا من المجمل، حكم أكل الضب هذا من المجمل الذي لا نعلم حكمه، وإنما ننظر فيه باعتبار الأصل وهو محل خلاف الأصل في الأشياء الإباحة والمنع. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن حكمه بإقرار خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه كما في البخاري، فأكل الضب فأكل خالد الضب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسكت عليه الصلاة والسلام ولم ينكر عليه في ذلك، هذا مما يحصل به البيان أيضا، ووجوه كثيرة يحصل بها البيان لعله يوضح لنا بعضها من خلال شرح أبيات الناظم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال وهو بما كذلك القرائن، أحيانا القرائن هي التي تبين الحكم، كالقرائن التي دلت على أن الصلاة فريضة، إقامة الصلاة فريضة وأنها معلوم من الدين بالضرورة، مع أن قوله تعالى وأقيموا الصلاة أمر، والأمر في الوجوب، وقيل للندب، وقيل للقدر المشترك، هناك احتمالات، لكن القرائن العامة الأدلة العامة دلت على أن الصلاة فريضة وأنها ركن من أركان الإسلام، حتى الركن يعني القطعية الكاملة ثبتت بالقرائن، وأن المقصود بالصلاة هي هذه الصلاة التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك من الأمثلة. نعم. وهو بما، وهو أي البيان من الدليل مطلقا يجلو العمى، أي هو كل ما يجلو العمى من الأدلة الشرعية. قال الناظم رحمه الله وبين القاصر من حيث السند أو الدلالة على ما يعتمد. قال وبين القاصر أي الدليل القاصر، سواء كان قصوره من حيث السند أو من حيث الدلالة، وبين القاصر من حيث السند أو الدلالة على ما يعتمد، أي لا يشترط في الدليل المبين أن يكون مساويا أو أقوى من المبين. في البيان عندنا البيان والمبين والمبين، المبين هو النص الذي جاء مجملا أول الأمر، والمبين هو الدليل الذي جاء لبيان ذلك النص المجمل، والبيان هو ما حصل به الإيضاح لذلك المجمل. طيب هل يشترط في المبين أن يكون مساويا للمبين أو أقوى منه أم لا؟ الصحيح هو مذهب الجمهور أنه لا يشترط أن يكون مساويا ولا أقوى منه، بل يجوز أن يكون دون المبين، أن يكون المبين دون المبين في القوة من حيث السند أو الدلالة. قال لك هنا وبين القاصر أي الدليل القاصر ما كان قاصرا عن المبين، سواء من جهة السند، من جهة السند كبيان السنة للقرآن، كبيان سنة الأحاد للقرآن، وهذا واضح، بينت سنة الأحاد القرآن، وآتوا حقه يوم حصاده بين بقوله صلى الله، هذا مجمل، وبين بقوله صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء العشر، صحيح هو حديث أحد واضح. وبين القاصر من حيث السند، أن يكون قاصرا من حيث السند أو من حيث الدلالة، أو من حيث الدلالة، كيف من حيث الدلالة؟ يعني كبيان المنطوق بالمفهوم، يعني أن يكون المفهوم مبينا للمنطوق، لأن دلالة المنطوق أقوى من دلالة المفهوم، ومع ذلك لا مانع من أن يأتي المفهوم مبينا للمنطوق، كالبيان كبيان الحديث الوارد في زكاة الأنعام، في كل 40 شاة شاة بين بقوله صلى الله عليه وسلم على القول باعتبار مفهوم المخالفة فيه، في سائمة الغنم الزكاة المعلوفة لا زكاة فيها بمفهوم المخالفة، وقع البيان. والأصوليون يجعلون التخصيص والإطلاق من البيان أيضا، فلا إشكال فيها، كثير من الأصوليين يجعلون التوضيح المجملي وتخصيص العام وتقييد المطلق من البيان، فكل ذلك من البيان، حتى لا يعترض على بعض الأمثلة التي هي من قبيل التخصيص أو الإطلاق، لأن التخصيص والإطلاق بيان أيضا، بيان أيضا وبيان أيضا. فالبيان يأتي أو المبين يأتي لبيان وإيضاح مراد الله عز وجل. وذلك نجد خلافا بين الأصوليين في تعريف المبين، احنا قلنا إخراج الشيء أو النص أو اللفظ من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، هذا لم يسلم به بعض الأصوليين، قالوا لأن البيان يشمل العام والخاص، والعام والخاص يعني التبيين يعني المجمل أو البيان يشمل بيان العام وبيان الخاص، العام والخاص ليس من المشكل. لذلك عادل بعضهم إلى تعريف آخر، إلى أن البيان أو التبيين هو ما يحصل به إيضاح مراد الله سبحانه وتعالى، سواء كان النص مجملا أو عاما أو مطلقا. معليش، لكن أحيانا هم يعرفون، هم في سياق تعريف المجمل، فيفرقون بين المجمل والعام والخاص، فيخصون المجمل بأنه ما لم تتضح دلالته، وذلك لما يعرفون البيان يعرفونه في مقابل المجمل، فيقولون إخراج الشيء من حيز النص أو اللفظ من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، توضيح ما أشكلت دلالته، لكن بعد ذلك يوسعون في الإطلاق أن التخصيص بيان وكذلك الإطلاق، فلا مشاحة إن شاء الله تعالى. نعم، فهذا مثال لكون النص المبين قاصرا عن المجمل من حيث الدلالة أو من حيث السند ومن حيث الدلالة. حيث السند مثلنا بآية وآية حقه يوم حصاده مع قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء العشر، وهذا حديث أحد، والآخر والأخر والآية متواترة، فالحديث دون القرآن، هذا الحديث دون القرآن من حيث السند. ومن حيث الدلالة مثلنا بحديثه أو بالمفهوم في قوله صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم زكاة، مفهومها أن المعلوفة لا زكاة فيها، فوقع البيان بالمفهوم، والمبين منطوق، والمنطوق أقوى من المفهوم، وعلى ذلك بينه المفهوم. وأحيانا يعني يقع، يعني يكون بين المجمل والمبين عموم وخصوص من جهة القوة والضعف، فيكون المجمل دليلا، فيكون المجمل قويا من حيث السند ضعيفا من جهة الدلالة، ويكون مبينه قويا من جهة الدلالة أضعف من جهة السند، فهذا يبينه أيضا. ويمثلون له بقوله سبحانه وتعالى وحل لكم ما وراء ذلكم في قراءة، وحل لكم ما وراء ذلكم، يعني ما عدا المذكورات من النساء حلال، هذا من حيث السند قوي، القرآن متواتر، ومن حيث الدلالة ليس صريحا، ليس واضحا في جواز نكاح كل امرأة لم تذكر، أحل لكم ما وراء ذلك ما عدا ما ذكر. ثم جاء البيان مثلا في قوله صلى الله عليه وسلم في نهيه لا تنكح المرأة على عمتها ولا المرأة على خالتها. هذا من حيث الدلالة قوي لأنه صريح، لا ما تزوج المرأة وخالتها ولا المرأة وعمتها، لا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. فهنا أيضا فبين القاصرها هنا مع أنه من جهة الدلالة أقوى ومن جهة السند أضعف، هنا المبين أقوى من جهة الدلالة وأضعف من جهة السند. وبين القاصر من حيث السند أو الدلالة على ما يعتمد أو الدلالة على العطف على المعتمد عند الأصولين وهو مذهب الجمهور، خلافا لابن حاجب رحمه الله تعالى وطائفة ذهبوا إلى أنه يشترط في المبين أن يكون أقوى من المجمل، وبعضهم قال يكفي أن يكون مساوية أو أقوى من باب أولى. المهم هذا محل خلاف، والصحيح مذهب الجمهور لوقوعه ولأنه لا مانع عقلا ولا شرعا من أن يكون المبين دون المبين في القوة، إذ ليس في هذا البيان إبطال للدليل، ليس في الدليل المبين إبطالا أو إبطال للدليل المجمل المبين، ليس فيه إبطال حتى يشترط أن يكون مثله أو أقوى منه بخلاف النسخ على ما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. وأوجبن عند بعض علما إذا وجوب ذي الخفاء عنه. وأوجبن أيها الطالب عند بعض من الأصوليين فيما حكاه العراقيون عند بعض علما إذا وجوب ذي الخفاء عما، يعني أوجبن أن يكون الدليل المبين بالكسر قطعيا إذا كان هذا الدليل يبين أمرا من شأنه أن يعم المكلفين جميعا. عاوش قال وأوجبن عند بعض علما إذا وجوب ذو الخفاء هنا هو المجمل، إذا كان وجوب هذا المجمل عاما، إذا كان وجوب المجمل عاما كالصلاة تجب على جميع المكلفين ومن شأنها أن يعلم صفتها جميع المكلفين، ذلك قال جمع من الأصولين نعم يجوز أن يبين القاصر أن يكون القاصر مبينا، قال لك إلا إذا كان وجوب ذلك المجمل عاما ووقع البيان، فمن شأن البيان أن يقع عاما وتتوفر الدواعي لنقله فلا يجزئ فيه خبر الآحاد. والصحيح مذهب الجمهور، والصحيح مذهب الجمهور نعم هذا من شأنه أن يبين للعامة لكن لا يشترط أن ينقله العامة، ردا على مذهب بعض العراقيين. نعم من شأنه أن يبين حكم عامة، حكم كان مجملا وعامة كثيرا من المكلفين أو جميع جل المكلفين، ثم وقع البيان لهم جميعا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمور بهذا، هذا صحيح، لكن لا يلزم منه أن يبلغ كل واحد منهم هذا البيان وأن يرويه، لا يشترط، قد يبين واحد سنين صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ورويت في بضعة أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن لم تبلغ حد التواتر، وذلك لا يقدح، يعني لا يشترط، ليس شرطا ولا واجبا على جميع المكلفين أن ينقلوا مثلا في المثال أن ينقل لنا صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا نقل ذلك بعض منهم أجزأ وكفى، ذلك مذهب العراقيين له وجه بادئ الأمر إذا نظرت فيه، ما دام الحكم عام هذا من شأنه أن لا يرويه الأحد، لكن رواية الأحد له غير قادحة إذ لا يلزم أن يرويه من يبلغون عددا، لا يلزم غير لازم أن يروه جميعا، يعني هو كأنه استطرد فقط. نعم وأوجبن عند بعض من الأصوليين كما حكاه العراقيون عند بعض العلماء فيما حكاه القاضي رحمه الله إذا وجوب ذي الخفاء عما، إذا كان وجوب هذه المسألة عاما في الناس فيشترط أن يكون البيان قطعيا، والصحيح أنه لا يشترط إذ لا يلزمهم جميعا رواية أو تبليغ ذلك البيان. والقول والفعل إذا توافقا فانمي البيان للذي قد سبق. والقول والفعل إذا توافقا فانمي البيان للذي قد سبق، يعني إذا وقع البيان بقول وفعل صالحين للبيان حال كونهما متوافقين لم يزد أحدهما على الآخر، لم يزد أحدهما عن الآخر. فما هو المبين؟ هل المبين هو القول ولا هو الفعل؟ هذا كل حال الخلاف في هذا لفظي ولا يبنى عليه كبير شيء. يعني جاءنا نص المجمل ثم وقع بيانه بالقول وبيانه بالفعل، أيهما المبين والآخر المؤكد؟ قال لك فانمي البيان للذي قد سبق. فالأول هو المبين والآخر هو المؤكد، فالذي سبق منهما هو المبين. أعطيك مثال، يعني الله تعالى ما أمر وليطوف بالبيت العتيق، أمر بالطوف ولم يرد تحديد عدد الطواف، أشواط سبعة لكن طواف شعب مرة، وليطوف بالبيت العتيق. فلو بين مثلا فقال صلى الله عليه وسلم طوفوا طوافا واحدا، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه طاف طوافا واحدا، بأيهما وقع البيان، بالقول أو بالفعل؟ الجواب بالسابق منهما، حيث علم السابق، وقع البيان بالسابق منهما حيث علم السابق. فإذا كان السابق هو القول وقع البيان بالقول، حيث كان السابق بالفعل وقع البيان بالفعل، ويكون المتأخر مؤكدا، يكون الآخر مؤكدا. أما إذا لم يعلم السابق من المتأخر فالجمهور على التخير أنه هذا مبين أو هذا. وإذا كان أحدهما أقوى من الآخر هل يقال الأقوى هو المبين أم الأضعف؟ خلاف. ومن الآمدي رحمه الله اختار أن يكون الأضعف هو المبين، إذ لا يأتي المبين الأول أقوى ثم يتأكد بما هو أضعف منه عند الآمدي. في كلام المهم احنا هذا الخلاف لفظي لا يبنى عليه كبير شيء. والقول والفعل إذا توافقا فارمي البيان للذي قد سبق، حيث علم تقدم أحدهما على الآخر. وإن يزد فعل فللقول انتسب، والفعل يقتضي بلا قيد. طيب ما توافقوا وش اختلفوا؟ واحد فيه زيادة واحد فيه نقص. وإن يزيد فعل، يعني كان في أحدهما زيادة، في أحد البيانين زيادة على الآخر. شوف وش قال هو؟ وإن يزيد فعل فللقول انتسب. وإن يزيد فعل بأن يكون الفعل زائدا على القول، يعني وليطوف بيت العتيق، ويجي النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك طوفوا طوافا واحدا ثم يطوف هو طوافين. هل زائد الفعل ولا القول؟ الفعل، زاد الفعل. فالبيان بالقول، وإن يزيد فعل فللقول انتسب البيان، فالبيان انتسب للقول لأن القول أقوى من الفعل. فهنا يقدم بينه ويقتضي الفعل، والفعل يقتضي بلا قيد طلب، والفعل يقتضي بلا قيد طلب. أي وأما كون الفعل زائدا فهو يقتضي بلا قيد من التقدم والتأخر طلبا، إما على سبيل الوجوب والاستحباب. بمعنى فالبيان وقع بقوله صلى الله عليه وسلم، وأما الفعل فهو يدل على أن تلك الزيادة النبي صلى الله عليه وسلم مطالب بها، إما طلب وجوب أو طلب استحباب. يعني تلك الزيادة خطب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه زادها بفعله، وأما البيان الذي يتعلق بالأمة فقد وقع بقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا وقع في الحقيقة في حج القران، لما قال عليه الصلاة والسلام أنه من أحرم بحج العمرة أجزاهم عنهما طواف واحد، حديث علي، أثبت أنه طاف طوافين على الخلاف في حجته صلى الله عليه وسلم. الصحيح أنه حج مفردا، حجه المعروفة أنه حج مفردا، ولكن ما حج مرة، حج أكثر من مرة عليه الصلاة والسلام، وحج حجتين ثم الفرض واعتمر الأربعة. قالوا أيضا وقال مالك ثلاثا اعتمر وحج مفردا، فحقق الخبر. فالشاهد هنا على صحة هذه الرواية أنه قال طوف من أحرم مقارنا بالحج والعمرة أجزاه طواف واحد، ومن بعد هو طاف طوافين على أنه في هذه الحجة حجة قارنة، فيكون الطواف الزائد ذلك من خصائصه، إما وجوبا عليه أو استحبابا في حقه. واضح. والفعل يقتضي بلا قيد من التقدم والتأخر طلبا منه عليه الصلاة والسلام، هو المطالب به إما وجوبا أو استحبابا. والقول في العكس هو المبين. شفت والقول في العكس هو المبين. شوف إذا كان الزائد هو القول وليطوف بالبيت العتيق فقال طوف طوافين وثبت عنه أنه طاف طوافا واحدا فيكون البيان بالقول أيضا لأن دلالته أقوى من الفعل. والقول في العكس هو المبين زيد وفعله التخفيف فيه بين وأما فعله فإنه يحتمل التخفيف عليه عليه الصلاة والسلام وإن كان هذا ليس معهودا كثيرا في الشريعة فيكون هو خفف عنه صلى الله عليه وسلم في هذا الحكم لو فرض وجوده وثبوت هذا الفرع. تأخر البيان عن وقت العمل وقوعه عند المجيز ما حصل. قالك شوف تأخر البيان عن وقت العمل وقوعه عند المجيز ما حصل مسألة عند الأصوليين. هل يجوز تأخر البيان عن وقت العمل به أم لا يجوز؟ يعني كأن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم فيقول حج هذا العام ثم يأتي وقت الحج ولا يبين لهم الحج هل يجوز هذا؟ عقلا ولو جاز عقلا فهل هو جائز شرعا ولو جاز شرعا فهل هو واقع شرعا؟ قال لك هنا تأخر البيان عن وقت العمل وقوعه في الواقع عند المجيز له ما حصل يعني وإن أجازه بعض من الأصوليين عقلا فإنه لم يقع شرعا بل حكى الإجماع على عدم جوازه جمع من الأصوليين كابن السمعاني رحمه الله والغزالي والباجي وجمع من الأصول حكوا الإجماع على هذا لأنه يكون من باب التكليف بما لا يطاق يكلفك بشيء ثم لا يحصل بيانه يكون من باب التكليف بما لا يطاق لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها كما في الآية الأخرى فيكون من باب التكليف بما لا يطاق ولأن البيان في وقت العمل ضرورة لا بد منها فإذا لم تكن فلا تكليف أصلا الذي كلف بشيء ثم لم يبين له فكأنه لم يكلف ثم لم يكلف به. طائفة قليلة قالت يجوز جمع قالوا يجوز جمع من الأصول قالوا يجوز عقلا وإن لم يقع شرعا عقلا جائز لا مانع منه عقلا باب جواز التكليف بالمحال تقدم معنا الحديث في هذه المسألة يجوز من باب الشهود الامتثال هل يمتثلون ويستعدون ثم يرفع ذلك التكليف عنهم. هناك طائفة قلة قالوا بل هو واقع جائز عقلا وواقع شرعا استدلوا له بحديث الإسراء والمعراج وما فيه من فرض الصلاة وقد فرضت الصلوات على رسول الله صلى الله عليه وسلم في السماء ومع ذلك نزل ولم تبين له أوقاتها بعد فقالها وقع فرضت عليه الصلاة ولم ينزل جبريل عليه السلام إلا بعد ذلك قيل جاءه في الظهر طيب الفجر على كل حال أجابوا بجوابات على هذا قيل إنه الفجر كان لم ينزل لم يخاطب بها أصلا عليه الصلاة والسلام وذلك ابتدأت الصلوات بالظهر أقيم الصلاة لدلوك الشمس أي لدلوكها عن وسط السماء وقيل لأنه تكليف معلق على شرط والتكليف المعلق يحتمل أنه كان معلقا على شرط بيان الوقت فلا يكون من باب تأخر البيان عن وقت العمل من باب تأخر البيان عن وقت. تعرفوا حديث جبريل ابن عباس وغيره حين نزل جبريل عليه السلام وصلى برسول الله صلى الله عليه وسلم في الوقتين صلى به يومين اليوم والذي يليه وقال في كل منهما ما بين هذين وقته قال في آخر الحديث وأصل الحديث في الصحيحين أصل الحديث في الصحيحين لكن ما فيهش تحديد الأوقات فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بيان ذلك عند أصحاب السنن لكن الجمهور أنه لم يقع وإن أجازه بعضهم كما قال ابن العربي رحمه عقلا يعني بعضهم أجازه عقلا لكنه شرعا لم يقع تأخر البيان عن وقت العمل وبعضهم يحكي الإجماع على أنه لا يجوز ولا يقع ولم يقع زيد تأخيره للاحتياج واقع وبعضنا هو لذا هذه مسألة أخرى. القاعدة الأولى لا يجوز تأخر البيان عن وقت العمل أما تأخره إلى وقت العمل فجائز يعني هل يجوز أن يتأخر البيان إلى وقت الحاجة أو العمل؟ تعبير بالعمل أحسن كما اختاره بإسحاق الإسفرايني رحمه الله. الحاجة فيها لوثة الاعتزال أن المكلف يحتاج إلى التكليف من ذلك إلى المصلحة. لا بأس إلى وقت الحاجة، قالها كثير من العلماء يعني، لكن بعضهم كأنه اختار العمل كأبي إسحاق الإسفرايني رحمه الله. قال تأخيره للاحتياج واقع، وبعضنا هو لذاك مانع. تأخيره للاحتياج أي تأخيره إلى وقت الحاجة إليه، هذا واقع، وهو مذهب أكثر الأصوليين وهو الصحيح، أنه يجوز أن يأتي النص مجملا ثم يتأخر بيانه إلى وقت العمل به، لا حرج في ذلك، والأدلة على هذا كثيرة، منها أنه لا مانع منه لا عقلا ولا شرعا، بل أحيانا تقتضيه المصلحة أن يؤخر البيان إلى حينه ووقته، تكون فيه مصلحة راجحة، أحيانا تأخير البيان يكون لمصلحة راجحة، كما تأخر بيان الحج، تأخر الحج فرض قيل في السنة السادسة وقيل قبل، ومع ذلك لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا في آخر حياته، وقال خذوا عني مناسككم، في آخر حياته عليه الصلاة والسلام حج. فهذا التأخر كان فيه مصالح كثيرة. تصوروا لو أن النبي عليه الصلاة والسلام هو يعني لو فرض الحج، تصوروا لو أن الحج فرض في أول الإسلام وبين في أول الإسلام، وهم حدثاء عهد بالكفر يقبلون الحجر ويطوفون بالبيت، فاقتضت المصلحة أن يتأخر فرض الحج وأن يتأخر بيانه من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا الحديث عنه يعني يطول، يعني كيف جاء الحج، كيف جاء هذا الحج لتحرير القصد ولتخليص النفس البشرية من رق العبودية لغير الله تعالى، من التعلق بالأوثان وغيرها، لأن الحج حين شرع، الحج شرع على أساس من الإخلاص والتوحيد، ثم طرأت عليه ألوان من الشرك بسبب ما وقع فيه العرب، حين طرأ ذلك ما الحل؟ هل يترك الحج أصلا أم ينقى ويصفى من جديد كما فعل، كما جاءت به شريعة الإسلام؟ فكان فيه مصلحة تأخير، لماذا تأخرت فرضية الحج ولماذا تأخر بيان الحج؟ هذا له مجاله وميدانه. الشاهد أنه واقع، النبي حين فرض نزلت ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وكثير من أهل العلم يذهبوا إلى أنها نزلت في السنة السادسة، ولم يحج عليه الصلاة والسلام إلا بعد ذلك بسنوات، هذا واقع وثابت، وله أمثلة كثيرة أن يتأخر البيان، يتأخر البيان إلى وقت العمل به. مثلا من أمثلته مما يمثل له الآيات اللي كان فيها وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، كثير من الآيات فيها أمر وجاء البيان مقادير الزكوات وكيفية الصلاة فيما بعد. من أمثلته إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة أو أن تذبحوا، ثم وقع البيان بعد ذلك تباعا، إن كان الاستدلال بهذه الآية محل نزاع وأخذ ورد بين الأصوليين، يعني هل كانوا محتاجين إلى البيان أم أنهم شقوا على أنفسهم فشق الله عليهم، كما جاء في الحديث لو أنهم ذبحوا أي بقرة لأجزأتهم ولكنهم شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم. لكن الشاهد أنه بعد التشديد جاء البيان وتأخر البيان، تأخر البيان إلى وقت الحاجة. من أمثلته وقوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، فأن لله خمسه، شوف هذه آية قيل نزلت يوم بدر، مع قوله صلى الله عليه وسلم يوم حنين صحيحين من قتل قتيلا له عليه بينه فله سلبه، هذا تخصيص، هذا جاء متأخرا لكن عند الحاجة إليه، وهكذا. فهذا كثير في الحقيقة، كثير من البيان جاء متأخرا إلى وقت العمل به والحاجة إليه. زيد تأخيره للاحتياج واقع، هذا واقع في الشريعة وكثير في الشريعة، وبعضنا أي بعض المالكية وفاقا للحنفية وبعض الشافعية والمعتزلة، وبعضنا هو لذاك مانع، منعه، قال لك سواء كان هذا النص المجمل له ظاهر أم لا ظاهر له، هذا النص المبين، سواء له ظاهر يعمل به أم لا ظاهر له، يعني سواء كان مشكلا أو غير مشكل، فإنه يمتنع تأخير بيانه إلى وقت الحاجة. وهذا قال به بعض المالكية تبعا للحنفية وبعض الشافعية والمعتزلة. بعض المعتزلة علاش؟ قال لك لأنه يخل بفهم المراد. يعني أخاطبك بالشيء، خاطبك بشيء لا تفهمه ثم يتأخر البيان، فما فائدة هذا الخطاب؟ أو خاطبك بشيء تفهمه له ظاهر كأن يكون عاما أو مطلقا ثم يتأخر يعني تخصيصه أو تقييده، قال هذا يخل بفهم، يخل بفهم المراد، يخل بفهم المخاطب. يعني إذا كان له ظاهر فهذا يؤدي إلى الوقوع في الجهل المركب كما قال أبو الحسين البصري. إذا كان له ظاهر يعني تعمل به على عمومه ثم يقول لك لا هذا ليس عام هذا خاص، شفت؟ يعني هذا عام مخصوص مثلا أو هذا مطلق، فتتوهم أنه يعمل به على إطلاق ثم يأتي التقييد فمنع هذا. وإذا لم يكن له ظاهر كان مشكلا فما فائدته؟ فما فائدته؟ هكذا قالوا منعه. وبعضنا هو لذاك مانع مطلقا، أي كان له ظاهر أو لم يكن له ظاهر. ما معنى كان له ظاهر؟ يعني ظاهر يفهم منه، أم لم يكن له ظاهر بأن كان مشكلا. وعلى كل القولين قال لك هذا ممتنع. زيد. وقيل بالمنع لما كالمطلق. شوف، وقيل بالمنع لما كالمطلق، هذا قال به كثير من الحنفية. قال لك هو يمنع تأخر البيان عن إلى وقت الحاجة، إلى وقت العمل، إذا كان مما له ظاهر كان عاما أو مطلقا. قال لك لماذا؟ لأنه يفضي إلى الإخلال بالفهم، هو ظاهر والأصل العمل بالنص الظاهر، ثم يأتي البيان، ثم يأتي البيان بعد ذلك، فهذا يوقع المخاطب في الجهل المركب بأن يتصور الشيء على خلاف ما هو عليه. هذا سدل به أبو الحسين البصري، قال يؤدي إلى الجهل المركب. يعني جيني آية عامة والأصل العمل بالنص العام، له مراد يفهم منه، ثم يتأخر تخصيصها. ولذلك إذا تأخر التخصيص عن الصحيح بعد العمل بها فيكون نسخا كما سيأتي. وتبقى المسألة قوية إذا لم يكن العمل بها، إذا لم يقع العمل بذلك النص فلا يكون العمل مرادا. نعم، لكن إذا خطبوا بنص عام له ظاهر يفهم وعملوا به فمجيء التخصيص بعد ذلك نسخ على الصحيح. المهم هنا وقيل بالمنع لما كالمطلق، هذا مذهب كثير من الأحناف. قال لك لأنه يؤدي إلى، قيل بالمنع لما كالمطلق إذا كان له ظاهر فهو ممنوع. لماذا؟ لأنه يؤدي إلى فهم الشيء على خلاف ما هو عليه. زيد. ثم بعكسه لدى البعض انتقي، وبعضهم قال لك العكس، وإذا كان له ظاهر فلا حرج، لأنه لا حرج أن يعمل بالعموم على ظاهره أو بالمطلق ثم يأتي التقييد والتخصيص بعد ذلك. لكن الممتنع أن يأتي مجملا لا يفهم المراد منه ثم يتأخر، قال لك هذا لا فائدة منه. ثم بعكسه لدى البعض ثم بعكسه، أي بعكس هذا لدى البعض اللي هو الأبياري رحمه الله تعالى، انطقي ينطق بهذا، هذا مذهب الأبياري وجمع الأصوليين. قال لك يمتنع تأخر البيان عن وقت العمل إلى وقت العمل، عفوا إلى وقت الحاجة إليه، إذا كان النص المبين من قبيل المجمل الذي لا ظاهر له إذ لا فائدة منه. إذ لا فائدة منه. فعندنا في المسألة أربعة أقوال. القول الأول جوازه مطلقا وهو الصحيح وهو مذهب الجمهور، جوازه مطلقا. القول الثاني عدم جوازه مطلقا. القول الأول جواز تأخر البيان إلى وقت العمل مطلقا ومذهب الجمهور. القول الثاني عدم جوازه مطلقا سواء كان المبين مما له ظاهر أو مما لا ظاهر له، يقول مما له ظاهر من باب العام أو المطلق أو مما لا ظاهر له، هذا قال به بعض المالكية والشافعية والحنفية، قال به بعض المعتزلة. القول الثالث أنه ممنوع أو ممتنع إذا كان فيما له ظاهر، فيما له ظاهر، قال به كثير من الحنفية أبو الحسين البصري. القول الثالث أنه ممتنع إذا كان مما لا ظاهر له، كان من قبيل المشكل المجمل إذ لا فائدة منه، وهكذا. والصحيح الأول. هذه اعتراضات عليها جوابات فيها نقاشات على كلها. وجائز تأخير تبليغ له ودرء ما يخشى أبا تعجيل. قال لك وجائز تأخير تبليغ له ودرء ما يخشى أبا تعجيله. يعني هذه مسألة على كل حال هي ليست المسألة الأولى لكن تشبهها، وبعض الأصوليين يجمع الخلاف في هذه المسألة مبنية على الخلاف في الأولى. يعني هل يجوز تأخير تبليغه صلى الله عليه وسلم لأمته، يعني أن يؤمر بأن يبلغ أمته شيئا فيؤخر ذلك، هل يجوز له أن يؤخر ذلك البلاغ أم لا؟ بعضهم يجعلهما واحدة. قال لك من قال يجوز له تأخير التبليغ بناء على جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة، هو لن يؤخره إلا إلى وقت الحاجة إليه أو إلا إلى وقت العمل به. وطائفة منعت. وجائز تأخير تبليغ له عند الجمهور. قالك يجوز أن يؤخر إلى وقت، يعني أن يؤخر البلاغ. والحديث صلة إن شاء الله تعالى بعد ذلك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، ثم ما بعد. قال رحمه الله وجائز تأخير تبليغ له ودرء ما يخشى أبا تعجله، يعني جائز عند الجمهور أن يؤخر النبي صلى الله عليه وسلم تبليغ ما أوحي به إليه إلى أمته، يجوز هذا ولا مانع منه. وقال طائفة بالمنع، أنه لا يجوز له أن يؤخر التبليغ والبلاغ بناء على لأن الله تعالى قال يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك، بلغ ما أنزل إليك، والأمر في الوجوب هو على الفور، وهو كونه للفور أصل المذهب، فهو يفيد الفور فيدل على أنه يجب عليه أن يبلغه. وكان قول ثالث في المسألة وهو مذهب الرازي رحمه الله الآمدي وابن الحاجب وجماعة، قالوا أنه يجوز له أن يؤخر ما لم يكن قرآنا، ما يتعلق بالسنة معليش له أن يؤخر، أما القرآن فلا. لماذا؟ إذ في القرآن الكريم مصلحة تلاوته، التعبد بتلاوته، فلا يجوز له أن يؤخره إذا كان قرآن. والجمهور على الجواز، لأن تأخيره صلى الله عليه وسلم لا يكون إلا لمصلحة راجحة، ولا يكون إلا بإذن من الله سبحانه وتعالى. ودرء ما يخشى أبا تعجيله يؤخر لمصلحة راجحة كتأخيره صلى الله عليه وسلم الأمر بقتال أهل مكة، قتال أهل مكة، كانت المصلحة أن يتأخر ذلك. وإذا لما أراد أن يغزوهم لم يخبر صحابته عما أخبارهم حتى لا تصلهم الأخبار، عما عليهم الخبر عرف بذلك بعض صحابته الكرام رضوان الله عليهم. ودرء ما يخشى أي من باب درء المفسدة وما تخشى عاقبته، أبى تعجله، فدرء المفاسد أحيانا يقتضي التأخير ويأبى التعجيل. ونسبة الجهل لذي وجود بما يخصص من الموجود، هذه مسألة أخرى. ونسبة الجهل لذي وجود بما يخصص من الموجود، يعني هذه آخر مسألة تتعلق بالبيان، هل يجوز أن يخفى البيان على بعض الموجودين المكلفين زمن الخطاب أم لا؟ الصحيح أنه جائز ولا مانع منه. يعني هل يصح ويجوز عقلا وهل هو واقع أيضا؟ يعني أن يقع التخصيص من الشارع ومع ذلك بعض الأمة الموجودون في زمان الخطاب يجهلون هذا التخصيص، هذا جائز ولا مانع منه. والمهم أن يقع البيان لعموم الأمة، وهذا لا يمنع أن يخفى البيان على بعض الأمة في زمن الخطاب. لك الموجودين قل لك أنا مش قالوا عبد ونسبة الجهل لذي وجودي بما يخصص، أما المعدوم فلا بحث فيه. يعني الموجود زمن الخطاب هل يجوز أن يخفى عليه البيان؟ نعم جائز، بل هو واقع وجائز عقلا وشرعا وواقع، فقد كما وقع لفاطمة رضي الله عن فاطمة، وقد جاءت تطلب ميراثها من أبي بكر الصديق رضي الله عنه، خفي عليها حديث مخصص، جاءت تستدل على حديث الصحيح صحيحين، تستدل على أبي بكر الصديق بالعموم الوارد في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، قاتل رب يقول يوصيكم الله في أولادي تطلب حقه، فأخبره هو أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. خفي البيان على عائشة، عفوا على فاطمة رضي الله عن فاطمة، وكما وقع لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في معاملة المجوس، خفى عليه الأمر عمر بن الخطاب، ماذا يفعل مع المجوس؟ النصوص العامة فاقتلوا المشركين، والمجوس ما كانش عنده، خفي عليه النص، ولذلك حتى بين له من؟ عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه، حديث عند مالك في الموطأ، وقال له قال النبي عليه الصلاة والسلام سنوا بهم سنة أهل الكتاب، فقبل عمر الجزية من المجوس بعد أن شهد بها شكون؟ عبد الرحمن، كما جاء في الحديث رواه الشافعي وغيره أنه لم يقبل حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على جوازه وأنه واقع. نعم، فبهذا نكون قد أتينا على البيان. أنا أعتذر إليكم كثيرا على هذا التأخر، غدا لعلي أحاول أن آتي مبكرا لأنه النسخ طويل شوي. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا استقيموا تراصوا اعتدلوا حاذوا بالمناكب والأقدام، القدم بجانب القدم والكتف بجانب الكتف، استووا الصف.